السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم مع سيد النبي وحبيب المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عليين. فهذا هو الدرس الثاني بعون الله سبحانه وتوفيقه في شرح متن ابن عاشر، وقد بدأنا في الحصة الماضية بذكر شيئا من سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم ذكرنا كيف أن فقه مالك قد تمدد وانتشر في البلاد حتى وصل إلى الآفاق، فتخرجت منه وتكونت أربع مدارس: مدرسة المدينة، ومدرسة العراق، ومدرسة مصر، ومدرسة المغرب والأندلس. وأشهر مدرسة منها، وقد بقي مدادها إلى يومنا هذا، هي مدرسة المغرب والأندلس، وهي بدورها قد مرت بمراحل، وقد ظهرت فيها حواضر علمية كثيرة تخرج منها نوابغ وعلماء تركوا الأثر على المذهب، وتركوا الأثر في نصرة الإسلام وتبسيطه وتبليغه للمسلمين. ومن بينهم صاحبنا الذي ندرس كتابه، ابن عاشر صاحب هذا المتن. وقد عرفنا صاحبه تعريفا موجزا بسيطا، أنه كان من علماء زمانه فقيها قارئا ذا معرفة بالقراءات وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وعلم الكلام وعلم الأصول وغيرها من العلوم. وقد ولد سنة 990 للهجرة، وتوفي سنة 40 و1000 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ترك آثارا كثيرة، أشهرها هذا المؤلف وهذا المتن الذي بين أيدينا، وهو المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، الذي اشتهر بمتن ابن عاشر. وإن هذا المتن يتكون من 317 بيتا، ويحتوي على مقدمة عقدية، ثم مقدمة أصولية، ثم جوهره ولبه يتمحور حول أركان الإسلام الخمسة، أو أركان الإسلام الخمسة ما عدا الشهادتين. فتعرض للطهارة، وتعرض للصلاة، وتعرض للصوم والزكاة والحج. ثم ختم هذا النظم بخاتمة جامعة في التصوف، أغلبها تصوف محمود، فحوى على تزكية النفوس والآداب والأخلاق المحمدية. وغرضنا من هذه الدورة هو التعليق والشرح على ما نظم في العبادات، وإن نبدأ بإذن الله عز وجل هذه الحصة ونخصصها بأكملها لشرح الأبيات الأولى من المقدمة الأصولية في ستة أبيات. وهذا النظم المبارك قد انتشر في الآفاق، فحققه وشرحه كثير من العلماء، ومن مزاياه أنه قليل الحشو، أي أن كلماته أغلبها أحكام فقهية. ثم إنه قد احتوى على ملخص وأقوال جمهور المالكية، أقصد بهم المتأخرين بعد مختصر خليل، وقد شرحه كثير من العلماء. ومن أشهر شروحه كتاب مفيد العباد، سواء العاكف فيه والباب، لأحمد بن البشير القلاوي الشنقيطي، وأيضا شرح المباشر في شرح ابن عاشر للنابغة القلاوي، وأيضا شرحه إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين لعلي بن عبد الصادق العبادي. وأوسع شرح عليه هو شرح الدر الثمين والمورد المعين لميارة، وهذا الشرح معروف عند المالكية بميارة الكبير، وقد أكثر فيه صاحبه ميارة وهو تلميذ ابن عاشر، قد أكثر فيه من ذكر المسائل والتفريعات والخلافات داخل المذهب، فهو حقيقة لا يصلح للمبتدئ. لذلك قد لخصه المؤلف ميارة، لخص كتابه الأول في كتاب مختصر اشتهر بميارة الصغير، فضبط فيه المتن وعلق عليه تعليقا مجملا يصلح لطالب العلم المبتدئ. وعليه، أي على هذا المختصر، حاشية جميلة فيها فوائد ودقائق لابن الحاج الفاسي. فمن شاء بعد أن اطلع على شروح ابن عاشر المختصرة المفيدة التي يفقه ويفهم بها كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، من شاء الاستزادة والاطلاع على الخلاف فليطلع على ميار الكبير، فهو أجمعها، وإن كان شبه عديم استدلال، فميار رحمه الله تعالى قليلا ما يذكر دليل المسائل، وإنما يذكر التفريعات ويذكر المسائل ويذكر الخلافات ولا يذكر دليل كل فريق فيها. وقد أجاد في ذكر أدلة ابن عاشر الشيخ المختار ابن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي حفظه الله تعالى في كتابه العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر. وأنا حقيقة أنصح الإخوة والأخوات باقتناء وإلا الاطلاع على هذا الكتاب النفيس الجليل العرف الناشر، وهو موجود على النت وموجود أيضا في المكتبات كتاب قد حوى نفائس ودرر مع ذكر أدلة المسائل. وهذا ما يهم طالب العلم، أن يفقه تفريعات المسائل ثم أدلتها ودليل كل مسألة منها. والشيخ مختار حفظه الله قد أجاد في ذلك. نعم. قال قال عبد الواحد بن عاشر، يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد، في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعار وفقه مالك، وفي طريقة جنيد السالكي. قلت ما يهمنا في هذه الدورة هو شرح العبادات من المتن، وإلا كان عليه أن ينبه ابن عاشر أن عقد الأشعري ليس المقصود به عقد الإمام، فالإمام أبو الحسن الأشعري قد مر بمراحل كما هو معلوم، وآخرها أنه قد استقر على عقيدة أهل السنة والجماعة في من هو قبله من السلف الصالح. وكان الأولى أن يقول في عقد مالك وفقه مالك وفي طريقة مالك، فمالك ليس بفقيه فقط، بل هو متعبد لله سبحانه وتعالى بما أمره الله وبما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من السلف من الصحابة والتابعين في الأخلاق وتزكية النفس، فهذا هو الأولى والله أعلم. ثم نمر إلى المقدمة الأصولية. قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنى. أرجو من الإخوة المشرفين والأخوات المشرفات أن يضعوا الصفحة المناسبة لهذا. قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنى بطلب أو إذن أو بوضع بسبب أو شرط أو بمنع. أقسام حكم الشرع خمسة ترى: فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام، والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بليل. هذه المقدمة الأصولية، وإن هي معلومة لدى من طلب العلم قبل ذلك، ولكن من باب تنشيط الذهن وتذكير القدامى وإعلام طلبة العلم الجدد، لعل الله عز وجل يفتح أبصارهم بذلك، فأنت ستتعرض في هذا المتن، ستتعرض إلى الفرض والواجب والسنة والمندوب والحرام والمكروه، فإن كنت تجهل ما معنى هذه المصطلحات فلن تستطيع أن تفرق بينها وبين مفهومها ومقصودها. فلذلك قد جعل لك ابن عاشر هذه المقدمة لفهم هذه المصطلحات: ما معنى الفرض، وما معنى الواجب، وما معنى السنة والمندوب، وما معنى الرغيبة، وما معنى الحرام، وما معنى المكروه، وما معنى السبب، وما معنى الشرط، وهكذا. وكل هذا سنتعرض إلى ذكره كمصطلحات في شرحنا لمبنى العبادات. فقال الناظم: قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنى. أنا أقول للإخوة والأخوات: طالب العلم يجب عليه أن يحفظ، وطالب العلم من غير حفظ وفهم ليس بطالب علم حقيقة. أثر كثيرا ما أذكره في دروسي وهو حقيقة أثر في أوائل طلبي للعلم، أن طالب علم قد ذهب إلى شيخه عبد الله بن المبارك. الله بن المبارك أحد كبار علماء هذه الأمة رحمه الله تعالى، فذهب إليه هذا الطالب وطلب منه النصيحة، فنصحه بكلمات هي موجز الطريق إلى تحصيل العلم، فقال له: يا طالب العلم، انظر النصيحة واحفظها جيدا وسر على نهجها. قال له: يا طالب العلم، فرفع قدره وشأنه، ائت حماد بن زيد فخذ عنه حلما وعلما ثم قيده بقيدي. فقال له: يا طالب العلم، ائت حماد بن زيد، اذهب الى حماد بن زيد. حماد بن زيد احد كبار المحدثين، من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احد ثقات هذه الامة الذين نقلوا لنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارشده الى السبيل: اذهب الى العالم، ان اردت ان تطلب العلم فاذهب الى العالم، سواء كان بلقائه مباشرة او بالسماع له من خلال الاشرطة والغرف وغير ذلك، او من خلال قراءة كتب العلماء. فقال له: يا طالب العلم، ائت حماد بن زيد فخذ عنه حلما. اول ما يطلب من العالم الاخلاق والسلوك والزهد، هذا اول ما يطلب من العالم، وهذا اول ما يتعلم من العالم. فقال: يا طالب العلم، ائت حماد بن زيد فخذ عنه حلما وعلما. والعلم يحفظ بالكتابة كما سيأتي، ويحفظ حفظ غيب، كما ذكر بعض السلف فقال: العلم ما دخل معك الحمام. انت لما تدخل الحمام لا تستطيع ان تحمل معك لا الكتب ولا الكراريس ولا غير ذلك، فالعلم ما حواه عقلك وما حواه صدرك، ذلك هو العلم. وقيل لابن شهاب الزهري: بما تفوقت؟ قال: بالحفظ والكتابة. فقال له: يا طالب العلم، ائت حماد بن زيد فخذ عنه حلما وعلما ثم قيده بقيد. هذا هو العلم، طريقه واضح. فأنت إن أردت أن تحفظ مسائل مذهب مالك المجملة المشهورة فيه، فاحفظ المتن. نحن لا ندرس إلا حصتين في الأسبوع، يعني تقريبا 10 أبيات في الأسبوع، ليست بكثيرة، فاحفظ مع الشرح ولا تؤجل ولا تؤجل. ونحن نبدأ اليوم بهذه الأبيات الستة، فاحفظها من هنا إلى الحصة القادمة. قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا. وأمامك كراس الآن وتدون. قال: الحكم، الحكم لغة المنع، لغة المنع، ومنه أن تقول مثلا لأحدهم: حكمت عليك بالاستيقاظ، أي منعتك من النوم، أو حكمت عليك بالإقامة، أي منعت عليك السفر، وهكذا. هذا لغة. ومنه قول جرير الشاعر قال: أذني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي امنعوا، إني أخاف عليكم ونغضب. أذني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أنغضب. فهذا هو الحكم لغة. وأما اصطلاحا فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به من طلب أو إذن أو وضع. نشرح بإذن الله عز وجل. قال: اصطلاحا الحكم هو خطاب الله تعالى، لذلك قال لك هنا هو خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف. لذلك عرفه الأصوليون، قالوا الحكم اصطلاحا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به من طلب أو إذن أو وضع. قال: خطاب ربنا، ونحن قلنا خطاب الله تعالى المقصود به ما جاء في القرآن وما جاء في السنة تبعا له، فنحن مأمورون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيع الله وأطيع الرسول، المتعلق بأفعال المكلفين. لماذا؟ لأن في آيات الله سبحانه وتعالى وفي كلام الله سبحانه وتعالى آيات فيها ذكر للجنة أو للنار ووصف لها، أو فيها آيات عن صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى وغير ذلك، فهذه غير متعلقة بأفعال المكلفين. فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، وإلا فإن الله عز وجل قد أمر أقواما قبلنا من بني إسرائيل وغيرهم بأفعال وأحكام لم يأمرن بها، فنحن غير مكلفين بها. فلذلك عرض الأصوليون قالوا المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به من طلب أو إذن أو وضع، وهذا سنفصله لاحقا بإذن الله عز وجل، ما هو الطلب وما هو الإذن وما هو الوضع. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، فقد حصر الحكم فيه سبحانه وتعالى، فلا يتوصل إلى الحكم الشرعي تبعا لهذا التعريف الذي ذكرناه بعقل ولا عادة. ما يقول أحدهم: قد وجدنا آباءنا أو قد ألفينا آباءنا على كذا أو كذا. لا، إنما الحكم هو ما أمرك به الله سبحانه وتعالى أو أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعده فليس بحكم شرعي. قال لك: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي. طيب، المقتضي هو الذي قلنا عليه المتعلق بفعل المكلف، المقتضي هو المتعلق بفعل المكلف، وذلك الفعل إما أن يكون طلبا، وإما أن يكون إذنا، وإما أن يكون وضعا كما قلنا منذ قليل. ذلك قال لك هو المقتضي فعل المكلف بطلب أو إذن أو بوضع. نعم. فالطلب ما هو الطلب؟ الطلب إما أن يكون طلب فعل، أن يأمرك الله سبحانه وتعالى بطلب فعل، مثلا أقم الصلاة، مثلا أقيم الصلاة، أو إما أن يكون طلب ترك للفعل، أن يأمرك الشارع أي الله سبحانه وتعالى بترك شرب الخمر مثلا، فهذا هو الطلب، إما بالفعل أو بترك الفعل، هذا هو الطلب. والطلب إما أن يكون جازما يعني محتما، وإما أن يكون لا، وبالتالي فإن الطلب قسمة رباعية. كيف قسمة رباعية؟ يعني إما أن يكون طلب فعل جازم، وإما أن يكون ترك فعل جازم، وإما أن يكون طلب فعل غير جازم، وإما أن يكون ترك فعل غير جازم. هذه هي القسمة الرباعية، سيأتي فهم ذلك بالأمثلة فيما بعد بإذن الله عز وجل. أنا فقط أريد أن أذكر المثالين العامة ثم أعيدها مرة ثانية وثالثة حتى تترسخ. إذا قلنا الحكم الشرعي خطاب ربنا، خطاب الله تعالى، أي الآيات والأحاديث. المقتضي فعل المكلف، أي المتعلقة بأفعال المكلفين. قلنا يخرج منها ما ذكره الله عز وجل في كتابه من صفاته وأسمائه، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من وصف للجنة ووصف للنار، ومن أخبار الأقوام السابقين وغير ذلك. هذا يخرج. ثم قلنا من حيث إنهم مكلفون به، يعني مأمور به أنت، وهذا إما أن يكون طلبا، أن الله سبحانه وتعالى طلبه منك. كيف طلب؟ طلب إما أن يكون بالفعل. كيف أقيم الصلاة؟ طيب أقيم الصلاة سيأتي، هذا طلب جازم. طيب، وإما أن يكون الطلب فعل غير جازم. كيف ذلك؟ مثلا السواك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مثلا. ففعل تسوقك هذا هو طلب فعل قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر غير جازم. طيب، والطلب ممكن أن يكون بترك الفعل، قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أمرا جازما بترك شرب الخمر. نعم، وقد يكون ترك الفعل أمرا بترك الفعل غير جازم، غير جازم، وهذا سيأتي فيما بعد، هو المكروه. طيب، نرجع إلى تعريفنا ثم سنذكر بسطة في كل ذلك بإذن الله عز وجل. فقلنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به من طلب أو إذن. ما هو الإذن؟ الإذن هو إباحة الفعل والترك له من غير ترجيح. يعني قد أذن الله سبحانه وتعالى كمثال بأن نأكل ونشرب، فأباح لنا الفعل وتركه، يعني يجوز لك أن تأكل ويجوز لك أن تترك الأكل. يعني يجوز لك أن تأكل التفاح، يجوز لك أن تتركه، وهكذا. فهذا هو الإذن. قال: أو إذن أو وضع، أو بوضع. والوضع هو أن يجعل الشارع، أن يجعل الشارع أي الله سبحانه وتعالى الشيء أمارة على شيء آخر. مثلا مواقيت الصلاة، دخول وقت الصلاة، كيف نعرفه؟ نعرفه مثلا بزوال الشمس، إذا زالت الشمس دخلت وقت صلاة الظهر، وهكذا. فهذه أمارة جعلها الشارع لنا لنعرف كيف ومتى تدخل العبادة، مثلا هذه مثال الصلاة. والوضع ينقسم إلى ثلاثة كما ذكر ذلك ابن عاشر، قال: لسبب أو شرط أو لمن. إذن نلخص: الحكم الشرعي أي ما طلبه منا الله سبحانه وتعالى، ما هو تعريفه؟ تعريفه هو خطاب الله تعالى، أي الآيات والأحاديث المتعلقة بماذا؟ بأفعال المكلفين. فلا يعنينا في الأحكام الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا تعنينا في الأحكام وصف الجنة ووصف النار وغير ذلك، من حيث انهم مكلفون به من طلب، قلنا الطلب هو اما الفعل واما ترك الفعل، او اذن، الاذن هو اباحة الفعل والترك له من غير ترجيح، او بوضع كما قال ابن عاشر، اي علامة تدل وامارة تدل على جعل الشيء على شيء اخر، وينقسم الى ثلاثة، لسبب او شرط او دماء. تفصيل الطلب والإذن والوضع سيأتي، وسنذكر أن الطلب يدخل تحته الواجب الفرض والحرام والمكروه والمستحب، وأن الإذن يدخل تحته المباح، وأن الوضع يدخل تحته السبب والشرط والمانع، وسنفصل ذلك بأمثلة بإذن الله عز وجل تستوفي لنا هذه المفاهيم. لكن كما قلت في الأول، فإن هذه المقدمة تبسط لك وتيسر لك فيما بعد فهم المصطلحات التي سيذكرها الناظر، فيقول لك مثلا فروض الوضوء، أو يقول لك سنن الغسل، فتفهم وتفقه ما تصدر من ذلك. قال ابن عاشر، قال أقسام الحكم الشرعي خمسة ترى: فرض وندب وكراهة حرام. بدأ بذكر أقسام الحكم الشرعي فقال هي خمسة، لأن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم وضعي. أنت أمامك الآن الكراس والقلم، ضع في شكل شجرة. حكم ينقسم إلى حكم وضعي وحكم شرعي. ما سنذكره الآن هو الحكم الشرعي. قال لك أقسام الحكم الشرعي خمس، ضع تحت الحكم الشرعي خمسة جداول أو خمسة خانات. ما هي هذه الخمسة؟ قال لك فرض. في الخانة الأولى فرض، في الخانة الثانية ندب، في الخانة الثالثة كراهة، في الخانة الرابعة حرام، في الخانة الخامسة إباحة. هذه هي أقسام الحكم الشرعي خمسة. جيد. قال لك أولها فرض. ما هو الفرض؟ عرفه هو فقال: فمأمور جزم فرض. هذا الأول. طيب نعرف الفرض لغة واصطلاحا ونضرب أمثلة لكي يصل إلينا المفهوم. الفرض لغة، كلمة الفرض لغة بمعنى التقدير، ففرض بمعنى قدر. ومنه قول ابن عمر الصحابي رضي الله عنه عن أبيه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا وكذا. طيب الفرض لغة يرادفه أي يساوي له الوجوب، والوجوب بمعنى سقوط الشيء لازما محلا، كقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ميتة لازمة محلها. هذا نتحدث على لغة ما معنى الوجوب وما معنى الفرض. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في معنى الوجوب لغة: فإذا وجب فلا تبكين، فلا تبكين باكيا. فإذا وجب أي إذا مات ولزم محله، يعني مات رجل مات، فلا تبكين باكيا، ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الندب والبكاء الغير الشرعي، وإلا فإن الدمع إذا سقط من عين الإنسان فلا يضر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. نعم. هذا لغة. أما اصطلاحا فمعنى الفرض وعند الجمهور هو مساو ومرادف للوجوب، هو ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما، هذا تعريف الفرض بالحد كما يقول الأصوليون، هو ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما. وتعريف له آخر بالثمرة يقول: هو يساب ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. طيب اضرب مثال لنفهم. مثلا الصلاة، فجاءنا الأمر فيها فقال ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وقال في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. فقد جاءنا أمر من الشارع أي من الله سبحانه وتعالى بفعل الصلاة وبفعل الصوم أمرا جازما لا تردد فيه، وكذلك من فعلها نال الثواب، ومن تركها أي من ترك الصلاة وترك الصوم عوقب على تركه. والمالكية عندهم، ونحن ندرس في متن المالكي، المالكية عندهم أن الفرض بمعنى الواجب يعني مساو له، ومساو للمحتوم، ومساو للمكتوب، ومساو لللازم، هذه كلها مترادف، أسماء مترادف. قال صاحب المراقي واسمه سيد عبد الله ابن الحاج إبراهيم الشنقيطي، وهو متن فري في أصول الفقه، وهو مرحلة متقدمة لمن طلب هذا الفن بعد الورقات. فقال صاحب المراقي: والفرض والواجب قد توافقا، يعني مترادفين، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب. كل هذه الأسماء مترادفة، الفرض بمعنى الواجب بمعنى الحتم بمعنى اللازم بمعنى المكتوب. ثم قال صاحب المراقي: قال وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. بعض علماء المالكية جعل السنة المؤكدة بمعنى الواجب، هذه أيضا يجب أن تتنبه إليها لما تدرس متون المالكية، جعل السنة المؤكدة بعضهم بمعنى الواجب. إذن الواجب بمعنى الفرض بمعنى المحتوم بمعنى المكتوب بمعنى اللازم، وبعضهم قد جعل السنة المؤكدة كما قلنا بمعنى الواجب، والله أعلم. فهذا القسم الأول وهو الفرض وهو الواجب. نعم. القسم الثاني الندب. ما هو الندب؟ المندوب لغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى الفاعل، وهو الدعاء إلى الفاعل. أما اصطلاحا فالندب هو طلب الفعل طلبا غير جاز، طلب الفعل طلبا غير جاز، يعني يأتيك الأمر من الشارع سبحانه وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يطلب فيه منك فعل شيء معين ولا تمرا غير جاز. مثال، ضربنا مثال منذ قليل السواك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية عند كل صلاة وغيرها من الروايات. فهذه السنة وهذا الطلب كان أمرا غير جاز، لم يأمر به الشارع سبحانه وتعالى من المكلف أن يفعله وإلا عوقب، لا، إن فعله أثيب نال الثواب، وإن تركه لم يعاقب على ذلك. لذلك قالوا في المندوب ويرادفه المستحب، قالوا إن من تعاريفه تعريف بالثمرة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كما قلنا جاءك الأمر بالسواك، إن فعلته نلت الثواب بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن رضي عليك ربك سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما العقاب فلا، أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وعند المالكية في المندوب فإنهم يسوونه مع الفضيلة، يعني المندوب مترادف مع الفضيلة مترادف مع المستحب. يعني إن وجدت مستحبات الصلاة مثلا هي نفسها مندوبات الصلاة، هي نفسها فضائل الصلاة، هذا عند المالكية. وأما النافلة والسنة، أنا أذكر هذه المصطلحات يا إخوة لأنك إن بدأت في الخوض وتناول كتب المالكية فقرأت لابن عاشر أو وشروحه، أو قرأت رسالة ابن أبي زيد القيروان، أو قرأت العشماوية، أو وصلت إلى مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل أو غيرها من كتب المالكية، ستجد هذه المصطلحات يقينا وستتعرض لها. فنذكر هذه المصطلحات لتفرق، لأن يعني هذه المصطلحات ربما تختلف من مذهب فقهي إلى مذهب فقهي، وربما تختلف حتى في وسط نفس المذهب. يعني مثلا الفرض والواجب، الجمهور جمهور العلماء، لما نقول الجمهور يعني جمهور العلماء غالبية العلماء يرون بأن الفرض مترادف مع الواجب، إلا الحنفية مذهب أبو حنيفة فإنهم يرون بأن الفرض له تعريف والواجب له تعريف. كذلك هنا لما أنت تتعرف للمندوب فهو بمعنى الفضيلة، فهو بمعنى المستحب. طيب النافلة والسنة، النافلة والسنة عند المالكية تختلف عن المندوب وعن الفضيلة وعن المستحب، كيف ذلك؟ قلنا المندوب والفضيلة والمستحب تعريفه أنه طلب الفاعل طلب غير جاز، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. النافلة والسنة قالوا هو ما ذكر فيه أجر للفاعل غير محدود ولم يرد فيه أمر بخصوصه. النافلة والسنة ما ذكر فيه أجر للفاعل غير محدود ولم يرد فيه أمر بخصوصه. يعني مثلا من نوافل الصلاة أن تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة، فهذه قد ورد فيها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فيه أجر للفاعل، هذا يدخل تحت النافلة، لذلك كما قلنا النافلة والسنة ما ذكر فيه أجر للفاعل، ما ذكر فيه أجر للفاعل بنى الله له بيتا في الجنة، قص على المثال. غير محدود، غير محدود، بمعنى أنت لا تعلم كم هذا البيت قد وصفه لك رب العالمين، لا هو بيت في الجنة فقط، وربما يزيد ربنا سبحانه وتعالى ويتفضل على عباده بما شاء. ولم يرد فيه أمر بخصوصه، يعني لم يأتك أمر يطلب منك أن تصليها، فمن صلاها نال الثواب، ومن لم يصلها لم ينله ذلك الثواب. هذا التعريف قالوا به المالكية والنافلة والسنة. إذن النافلة والسنة ما ذكر فيه أجر للفاعل غير محدود ولم يرد فيه أمر بخصوصه. طيب التطوع، هذا مصطلح أيضا قد يظنه البعض أنه مرادف للمستحب. المالكية لا، قالوا التطوع هو ما ينتخبه أو يختاره المرء، ما ينتخبه أو يختاره المرء لنفسه من الأذكار والنوافل المشروعة. يعني مثلا إنسان يجعل لنفسه من الأذكار والنوافل المشروعة وليست المبتدعة، فيجعلها وردا له. مثلا يخصص لنفسه يوميا أن يقرأ من القرآن 4 أحزاب، فهذه قد سماها المالكية تطوعا، يجعل ورد قار له هذه الأحزاب. أو أن يجعل مثلا لنفسه صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 50 مرة، لا يأمر بذلك الناس فيتخذها الناس بدعة، لا، هو فقط يريد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. أو أن يخصص لنفسه في الليلة 4 ركعات، أو أن يخصص لنفسه ذكرا وهكذا ويداوم عليه، فهذا يسمى تطوعا. وكما قلنا أن يكون مشروعا، أن يكون مشروع يعني عنده أصل في الشريعة، وأن لا يأمر به الناس يتخذوه بدعة، ومن هنا تدخل البدعة، لا كما يفعل بعض الناس مثلا أن يقول يا لطيف 1000 مرة، أو كما يفعل بعضهم فيقول هذه صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وغيرها، فهذا كله غير مشروع، لم يرد به نص في الكتاب ولا في السنة. نعم، فقلنا التطوع هو ما ينتخبه ويختاره المرء لنفسه من الأذكار والنوافل المشروعة، مشروع جنسها. نعم، أيضا من المصطلحات الرغيبة، وفي المذهب تطلق على أمرين. الرغيبة في المذهب تطلق على أمرين، الأول ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب العظيم، يعني رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر معين لما ذكر أجره العظيم وثوابه العظيم. من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذه عند المالكية اسمها الرغيبة، اسمها الرغيبة، هذا أمر من أوامر الرغيبة، يعني تعريف من تعاريف الرغيبة عند المالكية. إذا قلنا الرغيبة تطلق على أمرين عند المالكية، إما ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر والثواب العظيم، والأمر الثاني ما داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل بصفة النفل لا بصفة المسنون. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على فعل بصفة النفل لا بصفة المسنون. فهذين تعريفين للرغيبة عند المالكية. أما السنة فالفرق بينها وبين النفل، فالسنة هي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه. وأما النفل فهو ما خلا من القيود التي قيدت بها الرغيب. وأما النفل فهو ما خلا من القيود التي قيدت بها الرغيب. نعم. جمع كل هذه التعريفات صاحب المراقي فقال: فضيلة والندب والذي استحب. أرجو من الإخوة بعض التركيز حتى نفهم ونتابع. قال: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت. فذكرنا في الأول أن المندوبة والفضيلة والمستحب هذه ألفاظ ومصطلحات مترادفة. قال: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، أي عند المالكية. ثم التطوع انتخب، يعني التطوع كما قلنا ما انتخبه المرء بنفسه من الأذكار والنوافل المشروعة. رغيبة ما فيه رغب النبي، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. قال لك الرغيبة هي ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر. أو دام فعله بوصف النفل، أي داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله بوصف النفل. والنفل من تلك القيود أخلي، أي النفل أخليه وأزل منه قيود التي ذكرناها في الرغيبة. والأمر بل أعلم بالثواب فيه، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. قال لك: أما السنة فقد واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرها في جماعة، كما ذكرنا التعريف. فهذه كلها مصطلحات ذكرناها من باب أنك إذا تعرضت إليها فهمتها وعقلتها وعرفت التفريق بينها. ولكن ننبه على مسألة: مع رقة الدين في نفوس كثير من الناس اليوم، فلما يسمعوا بأن هذه المسألة أو هذا الأمر مستحب أو مندوب يزهد فيه كأنه قد بلغ وضمن مكانه في الجنة. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون يفرقون بين المندوب والواجب في الفعل، أي أنهم يفعلون الواجب والمندوب كأنه واجب، يفعلونه ويرغبون فيه ويسعون إليه كأنه محتم عليه. وقد قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض. اسمع، كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون يواظبون على السنن كما يواظبون على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة، يعني التفرقة بين الفرض وبين المستحب. وقال وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة بما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه، لذلك فرق. وإلا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى أجمعين ما كانوا يفرقون، بل يسعون ويرغبون فيها كأنها فرض مستحبات. طيب، مجمل درس اليوم، وإن كان أردت أن نكمل هذه المقدمة، لكن قدر الله ما شاء فعل أطمئن في بعض التفاصيل والتفريعات وإن كانت مهمة. فمجمل درس اليوم قد عرفنا فيه بهذا المتن وذكرنا جملة من شروحه، ثم بدأنا بتعريف الحكم الشرعي، الحكم في الشرع، ثم ذكرنا أقسام الحكم الشرعي وقلنا هي خمسة، وبدأنا بالفرض وذكرنا تعريفه لغة واصطلاحا، ثم ذكرنا ما يرادفه من المصطلحات، فقلنا الفرض هو الواجب، هو المحتوم، هو المكتوب، هو اللازم، كلها بنفس المعنى. ثم ذكرنا المستحب وقلنا هو المندوب عند المالكية، وهو المستحب وهو الفضيلة وهي مترادفة. وذكرنا الفرق بين النافلة والسنة وما معنى التطوع والرغيبة وغير ما ذكرنا في هذا الدرس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من عنده سؤال فليتفضل. نعم، ونكمل بقية الأحكام الشرعية في درس الأسبوع القادم يوم السبت القادم بإذن الله عز وجل. نعم. قال تعريف النفل. طيب، تعريف النفل الذي ذكروه قالوا هو ما خلا من القيود التي قيدت بها الرغيب. ومنهم كما عرفنا في الأول، قلنا منهم من ذكر أنه فيه أجر للفاعل غير محدود ولم يرد فيه أمر بخصوصه. هذه تعريفات لأهل العلم، فذكروا هذا وذاك، قالوا ما ذكر فيه أجر للفاعل غير محدود ولم يرد فيه أمر بخصوصه. وأما التعريف الثاني فقالوا النفل في تفريقه مع السنة، قال هو ما خلا من القيود التي قيدت بها الرغيب. نعم. طيب، قالت هل تنصحنا ببعض أسماء المراجع والمصادر في الفقه المالكي المبتدئ؟ طيب، بالنسبة للمبتدئ، أولا مبتدئ في طالب العلم بصفة عامة يجب أن يكون تركيزه أولا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم أن يقرأ وأن يحفظ في كل متن، في كل فن متن، يعني في النحو مثلا الأجرمية، في الأصول الفقه الورقات، في الحديث نخبة الفكر، في الفقه على مذهب مالك متن ابن عاشر، وإن بدأ بالأخبار فحسن لا في إشكال، وإن بدأ بالعشماوية فحسن. وإن كان أنا أخير متن ابن عاشر أولا لأنه قد ذكر كل أبواب العبادات تقريبا وذكر مشهور المذهب فيها، ثم إنه نظم والنظم أسهل من النثر. نعم، فقلت بالنسبة لي أسماء المراجع والمصادر فأقول لا، احفظ أو احفظي هذا النظم، نظم ابن عاشر، واقرأ عليه شرحا أو شرحين أو ثلاثة. وأنا ذكرت من الشروح، ذكرت قلت يعني الاعتماد على خاصة ميار الصغير وهو موجود، وإن زدت عليه حشية ابن الحاج، ومعه كتاب العرف الناشر، كتاب العرف الناشر في شرح وأدلة فقه ابن عاشر للشيخ مختار، فهذا جيد في ذلك. ثم تفعل تقوم بتلخيص لهذه الشروح وتحفظ تلخيصها. أنا أقول هذا لطالب العلم الذي يريد أن يخط لنفسه برنامجا على أن يصير عالما، وما ذلك على الله بعزيز، أن يحفظ المتن، أن يحفظ شرحا وجيزا عليه. نعم، فأنا أنصح حقيقة خاصة للمبتدئ بأن يقرأ في كثير من المراجع والمصادر غير ما ذكرت، ولكن إذا صار متوسطا أو متقدما فننصحه بإذن الله عز وجل، وينصحه العلماء والشيوخ ينصحونه ببعض الكتب والله أعلم. نعم. طيب، قال الأخ بارك الله فيكم، قال زيادة طيب امتثالا في تعريف الواجب والمندوب بالثمر. طيب، ذكروا لفظة امتثالا وأنا لم أذكرها عمدا لا سهوا، ذكروا من باب الأجر وذكروا فيها تفصيل، وأنا حقيقة لم أتعرض لكل التفصيلات لأن الغاية ليست أصولية، نحن نريد أن نصل إلى المتن الفقهي، وإلا في كل موضوع أصولي إلا وتجد بعض التفريعات وبعض الكلام الذي ربما يطول، فإن زدت امتثالا فحسن، وإن سكت عنها فحسن أيضا بإذن الله عز وجل. وإن شرحنا متنا أصوليا فسنتعرض لذلك بإذن الله عز وجل بتفصيله مع ترجيح القول بعدم ذكرها والله أعلم. طيب، قالت هل قول الإمام القرطبي كان الصحابة يواظبون؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال وقد كان صدر الصحابة، صدر الصحابة المقصود به الصحابة المعروفين المشهورين ومن تبعهم رضوان الله عليهم، قال وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اجتناب ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. لو الأخ أو الأخت يريد تقييد هذه الفائدة فيرجع إلى التسجيل، والإخوة والأخوات المشرفين في الغرف يعني ينزلون الفوائد التي يرونها من الشرح في شكل تلخيص أو في شكل فقرات، فذلك بإذن الله يكون فيه الفائدة. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.